الحمد لله ولي النعم أهل الثناء والعطاء والكرم الغافر سبحانه وتعالى للمذنبين كبائر ذنوبهم واللمم نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه من القدم ونعوذ بنور وجهه الكريم من الشرور والنقم ونسأله اللطف فيما طويت عليه الصحف وخطه القلم وأشهد أن لا إله إلا الله خير من عز وحكم كان موجودا من الأزل والكون عدم خلق الخلق فهذا أسعده وذاك أورثه الندم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إلى كافة الأجناس والأمم الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب بقلم وكان قدوةً لأمته في العدل فما أخطأ وما ظلم سعت إليه الأشجار على ساقٍ بغير قدم وطأطأ الذئب رأسه بين يديه واحتشم فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي العزائم والهمم وما توكلي إلا على الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ثم أما بعد أيها الأخ المسلم الكريم نحن مسلمون والحمد لله تقول أنا مسلم ولكن للأسف الشديد يظل الإنسان عمراً طويلاً 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة وهو لا يعلم ما هو الإسلام إذا سألت المسلم وقلت له أنت مسلم يقول الحمد لله أنا مسلم مسلم يعني إيه؟ أنت تقول أنك مسلم ما هو الإسلام الذي تنتمي إليه؟ هذا السؤال وإن كان سؤالاً سهلاً في أذهان الكثير من المسلمين إلا إنك عندما تسمع الإجابة من المسلمين عن هذا السؤال ترى الإجابة إجابة قاصرة إجابة غير دقيقة فمثلاً إن سألت المسلم أنت مسلم؟ الحمد لله طيب إيه هو الإسلام؟ يقول لك الإسلام هو الرسالة الخاتمة ويقول لك آخر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إلى ذلك سبيلا قد يقول المسلم ذلك ولكن هذه الإجابة وإن كانت إجابة صحيحة فهي ليست دقيقة فالذي يقول إن الإسلام هو الرسالة الخاتمة فماذا عن الرسالات الأخرى ألم تكن إسلاماً؟ بلى والله كانت إسلاماً والذي يقول إن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت وفقط هذه إجابة قاصرة فماذا تقول عن المعاملات؟ ماذا تقول عن المواريث؟ ماذا تقول عن الحدود؟ أليس ذلك إسلاماً أيضاً؟ بلى وهذه الأشياء لم يشملها الحديث الحديث يتكلم عن أساسيات الإسلام ولكن لم يتكلم عن كل الإسلام وعلى ذلك تدرك أن هذه الإجابات إجابات غير دقيقة وأهل العلم علمونا أنك عندما تتحدث في موضوع أو تعرف الشيء ينبغي عليك أن تعرفه بتعريف جامع مانع من هنا نبدأ اليوم نتعرف على الإسلام ما هو الإسلام؟ أهل العلم عندما يتناولون أي موضوع يتناولونه أولاً بالتعريف من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع ما هو الإسلام لغة؟ الإسلام في اللغة هو الاستسلام أسلم بمعنى استسلم ومنه أسلم الأسير فأسلم هنا ليس معناها أنه انتقل من دين النصرانية أو اليهودية إلى الإسلام ولكن أسلم هنا بمعناها اللغوي أسلم أي استسلم رفع الراية كما نقول. تخيل لو أن إنسانا قد أسر ورفع الراية البيضاء يقول أسلمت، أسلم بمعنى استسلم، ليس أسلم بمعنى أنه خرج من دين ودخل دينا آخر، لا، أسلم هنا بمعنى استسلم. فهذا الأسير الذي استسلم ورفع الراية البيضاء يستطيع من أسره أن يفعل معه أي شيء. لماذا؟ لأنك استسلمت، خرجت من حولك وطولك وقوتك وإرادتك إلى حول وطول وقوة وإرادة من أسرك. فلا يأتي إنسان أسير مثلا أيا كانت رتبته وأيا كانت درجته، حتى ولو كان ملكا أو وزيرا أو أميرا، طالما أنه أسر واستسلم من أسره يستطيع أن يفعل معه أي شيء. يقول له امشي فيمشي، قف فيقف، تعال اذهب، وهكذا. لا يستطيع أن يخالف الأمر. لماذا؟ لأنه استسلم. فلا يقول أما تعرفني أنا الملك الفلاني أو أنا الرئيس الفلاني أو أنا كذا وأنا كذا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه استسلم. هذا المعنى اللغوي، وبالمناسبة تقال اللغوي وليس اللغوي، لأن اللغوي من اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، تقول المعنى اللغوي. هذا المعنى اللغوي للإسلام قد غاب عن كثير من المسلمين، وما فهم المسلمون حتى الآن معنى كلمة الإسلام لا لغة ولا شرعا. هذا هو المعنى. فأنت أسلمت، أي استسلمت، انقذت، أصبحت منقادا لخالقك ومولاك سبحانه وتعالى. يأمرك بالأمر فتأتمر، ينهاك فتنتهي، وهكذا. فلا تستطيع أن تخالف الأمر، تأتمر بالأمر وتنتهي بنهي الله تبارك وتعالى. ترى المسلم حتى وقتنا هذا تقول له ما اسمك؟ يقول لك اسم محمد. ما شاء الله مسلم يعني، الحمد لله البطاقة فيها مسلم. وانت؟ أنا مسلمة الحمد لله، اسمي فاطمة والبطاقة هي أنا مسلمة وأبويا مسلم الحمد لله رب العالمين. تسأل محمد، طيب يا محمد أنت مسلم؟ الحمد لله مسلم. طيب يا سيدي أتصلي؟ يقول لك لا ما بصليش والله، مش بصلي. ليه يا محمد ما بتصليش؟ ألست مسلما؟ مسلم. لماذا لا تصلي؟ ألم يأمرك الله تبارك وتعالى بالصلاة؟ أمرني بالصلاة. طب لماذا لا تصلي؟ يقول لك أنا حر. وترى الفتاة المتبرجة، أنت مسلمة؟ مسلمة. لماذا لا تتحجبين؟ يقول لك أنا حرة. هؤلاء ما فهموا ما هو الإسلام، لأني كما قلت لك كلمة إسلام في اللغة معناها الاستسلام والخضوع الكامل لله رب العالمين، كما أسلم هذا الأسير لمن أسره فأصبح يفعل معه أي شيء، فلا يستطيع أن يخالف بأي حال من الأحوال. لم نفهم هذا المعنى حتى الآن، وهذه أبجديات في الدين، أبجديات في العقيدة. ما أقوله لكم الآن ينبغي على أبنائنا منذ نعومة أظفارهم أن يكونوا عالمين به، فضلا عن الشيخ الكبير. هذا هو الإسلام بالمعنى اللغوي، ولعلك أدركت الآن أن هناك فوهة كبيرة بين الإسلام وبين المسلمين. ولو كان المسلمون يفعلون بمقتضى هذه الكلمة وأسلموا فعلا وانقادوا فعلا لله رب العالمين كما أسلم هذا الأسير، ما رأيت هذه المتناقضات في حياتنا، كالذي لا يصلي، كالذي لا يصوم، كالذي لا يزكي، كالذي يتعامل بالربا. هؤلاء هل أسلموا لله؟ ألم يأمرهم الله تبارك وتعالى؟ ألم ينهاهم الله تبارك وتعالى؟ فإذا لم يأتمروا بالأمر ويمتهوا بالنهي ويقفوا عند الحد، هم بذلك ما فهموا ما هو الإسلام بالمعنى اللغوي حتى وقتنا هذا، فضلا عن المعنى الشرعي. ما هو الإسلام شرعا؟ الإسلام شرعا معناه الخضوع والانقياد لشريعة رب العالمين وبما جاء به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام شرعا. أكررها مرة ثانية، الإسلام شرعا هو الخضوع والانقياد والإذعان لشريعة رب العالمين وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الخضوع والانقياد، أنت خاضع منقاد لشريعة رب العالمين المتمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، وبما جاء به سيد الخلق محمد أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإسلام الخضوع والانقياد والإذعان للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أكده القرآن الكريم، واسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى ليتأكد لك هذا المعنى الذي ذكرته لكم الآن. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أليس هذا هو الإسلام؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يقول لك: لا أنا حر أعمل زي ما أنا عايز. لا، لا تفعل شيئا إلا الذي أمرك الله به، لأنك خاضع، لأنك منقاد، لأنك مسلم. مستسلم لمن؟ مستسلم لأمر خالقك ومولاك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لأنه بعد عن منهج الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية واضحة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، أي بشموله وبكماله. طالما أنت مسلم يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله بشموله وكماله. لعلك الآن أدركت ما هو الإسلام أيها المسلم أيها الموحد. هذا هو الإسلام لغة وشرع. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم لنتعرف على الإسلام ما هو من خلال القرآن الكريم، سوف نجد أن الله تبارك وتعالى عرف الإسلام بتعريفات متنوعة، لكني أقف معكم الآن مع تعريف واحد للإسلام. الله تبارك وتعالى بيّن لنا حقيقة، هذه الحقيقة تقول أن الإسلام هو دين الله. الإسلام دين الله، هذا أول تعريف للإسلام. هذا التعريف بيّن الله تبارك وتعالى هذا المعنى في كتابه، حيث قال في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. إذن دين الله تبارك وتعالى الذي اختاره للخلق هو الإسلام، ليس هناك دين أنزله الله تبارك وتعالى على خلقه يسمى بالنوحية نسبة إلى نوح مثلا، أو الإبراهيمية أو موسوية أو عيسوية أو يهودية أو نصرانية. لا، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. أمر واضح، آية واضحة لا لبس فيها بأي حال من الأحوال. فالدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى للخلق منذ آدم إلى سيد الخلق محمد دين واحد، ألا وهو الإسلام. أبعد ما يقول ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات إن الدين عند الله الإسلام، نقول أن هناك دين يسمى باليهودية أو النصرانية؟ لا والله، لا هو مقبول ولا هو معقول ولا هو منقول. فإذا كان غير مقبول أو منقول أو معقول، إذن من يقول بذلك فهو مقبول، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. وأهم معالم هذا الدين من لدن آدم إلى سيد الخلق محمد هو توحيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي جاء بها كل الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأهم معالم هذا الدين وحدانية الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى واحد ربنا مش اتنين ومش آلهة، إله واحد. إنما الله إله واحد، قل هو الله أحد. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، قل هو الله أحد. فإلهنا إله واحد لا إله إلا هو. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هل هناك أوضح من هذا أيها الموحدون؟ ولك أن تعلم لأؤكد لك هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى لما أنزل الدين أنزل دينا واحدا من لدن آدم حتى ختمت الرسالات بسيد الخلق محمد، وكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله. أبدأ أولا بأول إنسان على وجه الأرض ألا وهو آدم. آدم لما نزل إلى الأرض بأي دين نزل؟ لقد نزل بالإسلام. بل قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى آدم كان هناك إسلاما، كان هناك إسلاما، نعم كان هناك إسلاما، وهو إسلام الكون لله رب العالمين وإسلام الملائكة. الكون كله أسلم لله من قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى آدم. قال الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا نبي الله آدم، أول مخلوق بشري خلق الله آدم وأدخله الجنة مدة تشريفية وفي نفس الوقت تعليمية، وعلم آدم الأسماء كلها وفي نفس الوقت تكليفية، لأن الله عز وجل أمره ونهاه: كلا من حيث شئتما، هذا أمر، ولا تقربا هذه الشجرة، هذا نهي. لكن آدم نسي، عصى الله تبارك وتعالى وأكل من الشجرة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي آدم وأكل من الشجرة، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لما عصى آدم ربه استغفر الله وتاب إلى الله فقبل الله تبارك وتعالى توبته، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم بعد ذلك أهبطه الله تبارك وتعالى إلى الأرض. لأن الله عز وجل لما خلق آدم أصلا خلقه ليكون في الأرض وليس في الجنة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن مقرر أنه سوف يكون في الأرض وليس في الجنة. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن. والسكون ليس ملكا، عندما تسكن في بيت هل أنت قد امتلكت هذا البيت؟ وإنما تسكن فيه مدة معينة ثم بعد ذلك تخرج. فالله تبارك وتعالى جعل الجنة سكنا له، بمعنى أنه سوف يسكن فيها مدة معينة ثم بعد ذلك لابد أن ينزل إلى الأرض. نزل آدم، لما نزل آدم إلى الأرض بأي دين جاء؟ اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. ما هو الهدى الذي نزل به آدم؟ إنه الإسلام، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا أول نبي كان دينه الإسلام. من بعد آدم جاء نبي الله شيث، ومن بعد شيث جاء نبي الله إدريس، ومن بعد إدريس جاء أول رسول على وجه الأرض ألا وهو نبي الله نوح عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام. عاش الناس من بعد آدم حتى نبي الله نوح عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام على التوحيد 10 قرون، وهم على التوحيد لله رب العالمين لا شرك. كل ما يستطيع أن يفعله الشيطان في هذه المدة أنه يغوي الناس بأن يوقع الناس في معصية الله. إذن كيف وقع الشرك والكفر؟ من ذرية آدم ومن ذرية نوح كان هناك أناس صالحون ماتوا، حزن الناس عليهم حزنا شديدا. استطاع إبليس أن يدخل من هذه النافذة، فجاء إلى الناس قال لهم سوف أصنع لكم لهؤلاء تماثيل، تضعون تماثيلهم وصورهم في أماكن العبادة تتذكرونهم. فاستطاع إبليس أن يصنع لهؤلاء الصالحين تماثيل، والناس على العقيدة الصحيحة السليمة. انتهى هذا الجيل لأنهم كانوا عالمين، ثم جاء الجيل الذي بعده والجيل الذي بعده، وكثر الجهل، فجاءت الأجيال التي بعد ذلك تتمسح في هؤلاء وتتبرك بهم. فهذا أول شرك وقع في الأرض، كان سببه التوسل والتبرك، فوقع الشرك في الأرض. فبعث الله تبارك وتعالى وأرسل أول رسول عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، أخذ يدعو هؤلاء الناس الذين أشركوا وجعلوا هؤلاء الصالحين آلهة، قالوا إن آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء، وطالما أنهم عبدوهم إذن فهم آلهة، هم آلهة. ولذلك قال الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. كان نوح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام إذا دعاهم إلى توحيد الله وإذا دعاهم إلى الإسلام كما صورنا القرآن جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. والسؤال الذي أطرحه على حضراتكم الآن، حين أرسل الله تبارك وتعالى أول رسول على وجه الأرض، بأي دين نزل؟ الإسلام. الدليل على ذلك في سورة يونس، يقول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى ثاني أولي العزم من الرسل الخمسة بعد نوح، إبراهيم. بأي دين جاء إبراهيم؟ بالإسلام. الله عز وجل يقول في كتابه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وليس الإسلام في إبراهيم فقط، بل تعداه إلى ذريته أبنائه وأحفاده إسماعيل وإسحاق ويعقوب، كلهم جميعا كانوا على الإسلام. إليك الأدلة. يقول الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. جاء من بني إسرائيل من ذرية يعقوب الأنبياء الذين هم من بني إسرائيل، بأي دين جاءوا؟ قال الله عز وجل في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. كذلك إسماعيل، الله عز وجل يقول عن إسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا إبراهيم وهذه هي ذرية إبراهيم، حتى أنه من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل. من بني إسرائيل جاء الأنبياء والرسل ومن ضمن أنبياء بني إسرائيل سيدنا سليمان. بأي دين جاء؟ بالإسلام. وقصته في سورة النمل واضحة، حين أرسل سليمان بكتابه إلى بلقيس ملكة سبأ، مكتوب في هذه الرسالة: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بل إن بلقيس حين آمنت، بأي دين آمنت، دخلت في الإسلام، حيث قالت وأقرت كما ورد ذلك في سورة النمل، قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يأتي بعد ذلك ثالث أولي العزم من الرسل، ألا وهو موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. كثير من المسلمين الجهلة يعتقدون أن موسى جاء بدين يسمى اليهودية، وأن أتباع موسى هم اليهود. هذا محض كذب وافتراء، والله ما جاء موسى بدين يسمى اليهودية على الإطلاق، بل جاء موسى بالإسلام، وأتباع موسى كانوا مسلمين. ما هو الدليل؟ من القرآن الكريم. اسمع ماذا يقول ربك تبارك وتعالى في سورة يونس. قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وأتباع موسى لما اشتد فرعون عليهم بالتعذيب والتنكيل، قالوا لفرعون في سورة الأعراف، قالوا له: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إذن هذا موسى، وهؤلاء هم أتباع موسى. إذن من يزعم بعد ذلك أن موسى جاء باليهودية وأن أتباعه كانوا يهودا، هذا مناقض لكتاب الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الواضحة، وضوح الشمس في ضحاها. وقد يسأل سائل ويتساءل ويقول: أنت تقول الآن أن موسى جاء بالإسلام، إذن فمن أين جاءت اليهودية؟ اليهودية نسبة إلى قصة حدثت وذكرها القرآن الكريم. ما هي القصة؟ كلنا نعلم أن موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام لما عاد إلى قومه وجدهم قد عبدوا العجل، والقصة معروفة، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. القرآن الكريم يحدثنا أن موسى عليه الصلاة والسلام اختار 70 رجلا من شرفائهم من حكمائهم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، الآية في سورة الأعراف. أخذ موسى 70 رجلا من بني إسرائيل وذهب بهم إلى جبل الطور ليعتذروا إلى الله تبارك وتعالى من عبادتهم للعجل. ماذا فعل هؤلاء مع موسى؟ قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فالله تبارك وتعالى أماتهم. لما أماتهم تضرع موسى إلى ربه: يا ربي، هؤلاء قومي، هؤلاء هم شرفاؤهم، هؤلاء هم حكماؤهم، هؤلاء هم علماؤهم، ماذا أقول لهم إن عدت بدونهم؟ فأحياهم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم. إذن قد ماتوا بالفعل، فبعثهم الله تبارك وتعالى. لما بعثهم الله عز وجل من بعد موتهم تابوا إلى الله وقالوا، والآية في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا أي تبنا. فسمي هؤلاء باليهود الذين تابوا، فسبب تسميتهم بهذا الاسم بهؤلاء الذين تابوا وقالوا إنا هدنا إليك، فسمي هؤلاء باليهود. إذن كلمة اليهودية ليس دينا، وإنما هذه الكلمة هي نسبة إلى هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. ولم يأتي موسى بدين يسمى باليهودية على الإطلاق، وإنما جاء بالإسلام. ويسمون أيضا ببني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، وكلمة إسرائيل كلمة عبرية معناها عبد الله. إسراء عبد، إيل الله أي عبد الله. فسمي هؤلاء القوم ببني إسرائيل نسبة إلى يعقوب عليه وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وسمي هؤلاء أيضا بالعبريين، والعبريون نسبة إلى لغتهم العبرية. وسمي هؤلاء أيضا بالعبرانيين، والعبرانيون نسبة إلى قصة ذكرها الله عز وجل في كتابه. هذه القصة حين أمر الله تبارك وتعالى رسوله موسى أن يذهب بقومه ليلا، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، فأخذ موسى بني إسرائيل هربا من فرعون، وفي الصباح أصبح البحر أمامه وفرعون من خلفه. وهنا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب البحر بعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وعبر موسى هو ومن معه من بني إسرائيل، فسمي هؤلاء بالعبرانيين نسبة إلى هذه القصة. وسمي هؤلاء أيضا بالصهاينة نسبة إلى جبل صهيون، أو لأنهم يتحصنون جميعا، لقول الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بالله عليك أيها الأخ المسلم، حين بعث الله رسوله موسى هل بعثه باليهودية أو بالإسرائيلية أو بالعبرية أو العبرانية أو بالصهيونية؟ كل هذه ما هي إلا أسماء، ولقد بيّنت لكم سبب تسميتهم لكل اسم من هذه الأسماء الخمسة. أما موسى والله ما جاء إلا بالإسلام بنص القرآن الكريم. هذا هو ثالث أولي العزم من الرسل، موسى كان مسلما وأتباع موسى كانوا مسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى رابع أولي العزم من الرسل، ألا وهو عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. ومما لا شك فيه أن عيسى له منزلة عندنا، حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة. ذلك لأنه لم يكن بين عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنبياء والرسل. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فعيسى له خصوصية عندنا، عيسى رابع أولي العزم من الرسل. بأي دين جاء؟ بالنصرانية كما يعتقد الجهلة من المسلمين أيضا؟ لا والله، ما جاء عيسى إلا بالإسلام. اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين وهم أتباع عيسى أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا هو عيسى وهؤلاء هم أتباع عيسى. إذن عيسى لم ينزل بدين يسمى بدين النصرانية أو بدين يسمى المسيحية أو بدين يسمى الصليبية. وقد يسأل سائل أيضا ويقول إذا كان عيسى قد نزل بالإسلام وأتباع عيسى كانوا مسلمين، إذن من أين جاءت النصرانية؟ ومن أين جاءت كلمة المسيحية؟ ومن أين جاءت كلمة الصليبية؟ أقول لك النصرانية ليس دينا، وإنما النصرانية نسبة إلى الناصرة، وهي البلد التي دعا فيها عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى. فكلمة النصرانية نسبة إلى البلدة التي كانت فيها دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام. فسمي أتباع عيسى بالنصارى نسبة إلى الناصرة التي كانت فيها دعوة عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. أما بالنسبة لتسميتهم بالمسيحيين، طبعا كلمة المسيح سمي المسيح بهذا الاسم لأنه كان ممسوح البركة، أو لأنه عندما يمسح على الأعمى أو الأكمة كان يشفى بإذن الله تبارك وتعالى، أو سمي بالمسيح لأنه كان يمسح الأرض بدعوته إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء سموا بالمسيحيين نسبة إلى المسيح، حتى بهذه النسبة إلى عيسى هم بذلك مخطئون خطأ كبيرا. هل يقال عننا أننا محمديون؟ معنى ذلك أننا عباد لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون أنهم مسيحيون ينسبون أنفسهم إلى عيسى لأنهم عبدوا عيسى من دون الله تبارك وتعالى. فعندما يقال مسيحي أي عابد لعيسى وليس تابعا لعيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك منهم من قال أن عيسى هو ابن الإله، ومنهم من قال أن عيسى أحد أقانين ثلاثة كما يقولون الأب والابن والروح القدس. ولذلك لا نقول نحن محمديون، وإنما نقول أننا نحن تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك الوصف الثالث أنهم صليبيون، يسمون أيضا بالصليبيين، ليس دينا وإنما هو شعار، شعار لكل من ينتسب إلى دينهم يوضع على يديه الصليب، فاتخذوا هذا الصليب شعارا حتى وضعوا هذا الشعار على كنائسهم، فهابه الناس وخشيه الناس فسمي هؤلاء بالصليبيين نسبة إلى هذا الشعار. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تبارك وتعالى بأي دين جاء؟ جاء بالنصرانية؟ جاء بالمسيحية؟ جاء بالصليبية؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن عيسى ابن مريم كان مسلما. وإليك الأدلة من القرآن الكريم في أكثر من آية، هذه الآيات في سورة البقرة، واسمع ماذا قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. وإليك الآيات التي في سورة آل عمران، يقول الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بالله عليكم أيها المسلمون، هل هناك وضوح أكثر من هذا؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بذلك يتضح لك أن عيسى كان مسلما وأن أتباع عيسى كانوا مسلمين. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الرسالة بخامس أولي العزم من الرسل بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ببعثته صلى الله عليه وسلم أتم الله تبارك وتعالى هذا الدين، وأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله تبارك وتعالى النعمة، وأتم الله تبارك وتعالى هذا الدين الذي بدأه الله تبارك وتعالى بنبيه آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم الذي بدأه آدم، وأتممت عليكم نعمتي بهذه الرسالة الخاتمة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى للناس إلى أن تقوم الساعة. وبذلك قد تمت الرسالة وتم الدين وكمل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أولو العزم من الرسل الخمسة كلهم كانوا مسلمين وجاءوا بدين واحد ألا وهو الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأخ المسلم الكريم، ها أنت قد أدركت وأيقنت أن دين الله عز وجل هو الإسلام، وأن كل الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام اسما، ولم يأتوا بالإسلام اسما فقط، وإنما اسما ومسمى. كل الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام اسما ومسمى. ما معنى مسمى؟ بمعنى أنهم جاءوا بجوهر هذا الدين. ولكي يتضح لك هذا الأمر أقول لك ما هي أركان الإسلام الخمسة بالنسبة لنا، معروفة والحديث معروف. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أليست هذه هي أركان الإسلام الخمسة؟ بلى. كل الأنبياء والرسل جاءوا بهذه الأركان الخمسة. قد يقول قائل: من أين جئت بهذا الكلام؟ أقول لك: أول ركن من أركان الدين شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الشطر الأول، وأن محمد رسول الله. الشطر الأول شهادة أن لا إله إلا الله، كل الأنبياء والرسل قالوا لا إله إلا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء والرسل قالوا لا إله إلا الله، ودعوا أقوامهم إلى لا إله إلا الله. وهذا ما لخصه الله عز وجل بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم يأتي بعد ذلك الشتر الثاني من كلمة التوحيد: وأن محمد رسول الله. أخذ الله العهد والميثاق على كل الأنبياء والرسل إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في زمانهم أن يتبعوه، وإن صاروا أحياء حتى بعث سيد الخلق محمد عليهم أن يتبعوه أيضا. من أين لي بهذا الكلام؟ من كتاب ربي والله. الله عز وجل يقول في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن أول ركن من أركان الإسلام الخمسة جاء به كل الأنبياء والرسل: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يأتي الركن الثاني من أركان الإسلام: الصلاة. هل هناك دين أنزله الله تبارك وتعالى من غير صلاة؟ كل الأنبياء والرسل كان عندهم الصلاة. وإليك الأدلة، بعض النماذج فقط من الأنبياء والرسل السابقين. يقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا ليقيموا الصلاة، هذا بالنسبة للصلاة. نأتي للزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الدين، الزكاة. أضرب لك بمثالين في القرآن الكريم بالصلاة والزكاة معا. الله عز وجل يقول في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله عز وجل حين تحدث عن عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه نماذج للأنبياء والرسل السابقين للصلاة والزكاة والشهادة. يبقى لنا الركن الرابع من أركان الإسلام، ألا وهو الصوم. آية الصوم معروفة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا كان هناك صوم، يبقى لنا الركن الخامس من أركان هذا الدين: الحج. الله عز وجل يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. إذن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام اسما ومسما، لأن أركان الإسلام الخمسة كل الأنبياء والرسل كانوا يعملون بمقتضاها. ولقد ضربت لكم الأمثلة من القرآن الكريم. إذن ما الذي يختلف؟ الذي يختلف الشرائع، لأن الله عز وجل يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هناك صلاة، هناك زكاة، هناك حج، هذه أمور ثابتة لا شك فيها. الذي يختلف مثلا كيفية الصلاة. الصوم بالنسبة لنا نصوم نحن مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هم يصومون صوما يختلف. الزكاة، نصاب الزكاة يختلف، وهكذا. فالذي يختلف الشرائع هي التي تختلف، أما الأصول فهي ثابتة كالجبال الرواسي، تزول الجبال ولا تزول. إذن بناء على ذلك تعلم يقينا أن كل الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام اسما ومسما. ولقد ضربت لكم الأمثلة من كتاب ربي تبارك وتعالى حتى أكمل الله تبارك وتعالى هذا الدين لا يعتريه نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفنا مسلمين وأن يتوفنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وابعثنا عليها واحشرنا عليها. اللهم احشرنا يوم الفزع آمنين. اللهم قوي إيماننا وألهمنا اليقين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وألهم إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حوائجنا وحوائج السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.